والمخدرات هذه أنتم مسؤولون عنها بكل عناية. عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف خاصا بزيد وبعمر، لا، ولا بالحسبة المعينة، لا، بل هذا عام لجميع المسلمين. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذا وصف المؤمنين، وصف الأمة كلها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن ذلك توفير اللحى وإقامها، هذا من المعروف وحفظها من المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: زجوا الشوارب وارحوا اللحى خالفوا المجوس. ويقول عليه الصلاه والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اسلم من الكعبين الازار فهو في النار. الواجب ان تكون الملابس من الكعب الى نصف الساق، اعلاها نصف الساق. كان صلى الله عليه وسلم يشمر ملابسه عليه الصلاه والسلام، وكان يرشد اصحابه الى ان يشمروا الى نصف الساق، ولا حرج فيما بين نصف الساق والكعب، وما اسلم من الكعبين فهو في النار. واذا كان عن تكبر صار اعظم في الاثم، اذا كان عن تكبر صار اشد في الاثم. لهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فالاسبال محرم مطلقا، ولكن مع الخيلاء تكون الاثم اشد واعظم. الواجب الحذر، والواجب التواصي بالحق، والحرص على ما اوجب الله، والحذر مما حرم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس قد يتساهل في هذه الامور ويرى انها ليست ذات اهميه، وهو غلط، لان التساهل بالمعاصي يجر الى ما هو اكبر، وقد تفضي المعاصي بالعبد الى الكفر بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمعاصي بريد الكفر، كما ان المرض بريد الموت، فالمعاصي بريد الكفر، ولا حول ولا قوه الا بالله. الواجب على كل مؤمن وعلى رجل الامن وعلى كل مسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يتواصى مع إخوانه بذلك، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على أداء الواجب، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والأمانة والإخلاص، ويعيدنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. كما اسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يوفق ولاه امرنا لكل ما فيه رضاه، وان يعينهم على كل خير، وان يصلح لهم البطانه، وينصر بهم الحق، انه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. يا وبعد، فإن الأسئلة كثيرة، ونستمد سماحة الشيخ في طرح ما يتيسر منها في هذا الوقت. نعم. السائل يقول: نشرت جريدة المسلمون فتوى لفضيلتكم قبل مدة عن إباحة الزواج لأجل محدد يستطيع الرجل الطلاق بعد ذلك، وخاصة للرجال الذين تتطلب أعمالهم السفر للخارج. نأمل من فضيلتكم التكرم بإيضاح ذلك بالتفصيل، وفقكم الله. وما الفرق بين ذلك وبين زواج المنحة؟ أثابكم الله. الصالح في هذا ليس زواج إلى أجل، زواج إلى أجل محرم، وهو نكاح المتعة، يتزوجها على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، هذا نكاح المتعة محرم بالإجماع وباطل بالإجماع. وإنما لي صدر فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برياستي، وهي أنه لا بأس أن ينوي الزوج الطلاق بعد مدة نية